بسم الله الرحمن الرحيم. ينابيع الشوق يؤججها سعيد فيا عظم الثبور. لقد أصاب رأس العين الكدر فتكدر في السواحل. ينابيع الشر ينابيع الشر ينابيع الشوق يؤججها سعيد فيا عظم الثبور. ينابيع الشر ينابيع الشر كثيرة هي ينابيع الشر. اتصل نصر اتصل نصر. فذكرت لي رقم طلبها يقول فاعتذرت لها عن التأخير فقالت بالعكس أريد طلبي هو الأخير، وكانت تخفض صوتها لكي أقترب، وفجأة وجدت نفسي دون الباب فأغرقت الباب. حديث ساقط حديث ساقط. تفاصيل المعاش وأسرار الفراش تناولها النقاش. قال فلا تفعلوا فإنما ذلك مثل الشيطان، لقي شيطانة في طريق فغشيها والناس ينظرون. الصاحب الصاحب الساحب. بدأت في صراع معه أريد شرفي وأنا كذلك أريد شرفي. المتسلل الصانع المتسلل الصانع. عائلية. لقد ارتقت المرأة مرتقا صعبا، ولكن حينما برزت في تلك المتنزهات العائلية وذلك من خلال ركوبها في الألعاب الكهربائية والتي تقلبها يمنة ويسرى حتى يبدو شيئا من عورتها في كثير من الأحيان. الجوال الجوال. هل تستطيعين أن تضعي جوالك في مكان عام؟ إذا كانت الإجابة بالنفي فاسألي نفسك ما هو السبب. رسالة. أصبحت بعض النساء أسيرة في قفص رسالة أرادت إرسالها لصديقتها وقعت في جوال شاب ينتظر فرصة سانحة ليفتك بعرض فتاة، فكانت هذه الرسالة هي السبب. جوال هتف يهد في بيتنا خادمة في بيتنا خادمة. زوجك مع الخادمة اثنان معهما ثالث. أتعلمين من هو؟ شيطان. إنه الشيطان. ينابيع الشر. الإنترنت. الإنترنت الإنترنت. مرافقة ولكن مرافقة وخلا بها بغرفة، ولكن بنعمة الله تعالى رأتهم امرأة كانت مرافقة مع ابنها دخلت عليهما، فادعت الفتاة أنه أخ لها. سترك يا غزو من نوع آخر. لقد انتشرت هذه الروايات الغرامية بشكل مخيف وتساهلت الفتيات في قراءتها، أصبح التبادل بين طالبات المدارس والجامعات على أشده. روايات الغرام تروج للحرام تنفذ كالسهام إلى القلب. ينابيع الشر. الحمو الموت. الحمو الموت. صيحة أطلقها نبي الهدى عليه الصلاة والسلام. الحمو الموت. حينها بكت وقالت هو السبب. ولما ألححت عليها قالت فلان، تعني زوج أختها، فلان منذ مدة وهو يراسلني ويعاكسني ويدخل علي في غيبتكم. ينابيع الشر. العلاج. الاعتصام بالكتاب والسنة والعودة لهما وتحكيم شرع الله تعالى في جميع الحياة. عرض الصور المشرقة لنساء السلف رضي الله تعالى عنهن، فكيف تنصر أمة تعرض نساؤها عن شريعة ربها. توضيح الصورة الصحيحة للقوامة في أعين الرجال حتى يأخذوا على أيدي السفيهات من النساء. كنتم يا رجال لنا فيكم مقال. حينها يتمعر وجهي وأتساءل ألا من غيرة في نفوس الرجال لا الذكور تطفئ لهيب ذلك العمل. لا رجال لا رجال لا ذكور. مؤسسة صهيل اليرموك للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالتعاون مع تسجيلات اليرموك بالمدينة النبوية تقدم ينابيع الشر ينابيع الشر للشيخ خالد السقعدي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، عنوان هذا اللقاء كما هو مبين ومعلن ينابيع الشر. أيها الإخوة والأخوات، يقول الليث بن سعد عليه رحمة الله تعالى: من رأس العين يأتي الكدر، وإذا صفى رأس العين صفت السواقي. ما أجملها من عبارة! لقد أصاب رأس العين الكدر فتكدرت السواقي. تأملوا يا رعاكم الله ذلك المنزل البديع المحصن بالحجارة والأبواب، ذلكم السكن والذي هو بمثابة رأس العين ما أحوجنا إلى حفظه وصيانته من أجل أن تصفو لنا تلك السواقي، وأعني بهم من يسكنون ذلك البيت. كم يطيب لنا أن تخرج تلك السواقي نقية طيبة، ولكن صوارف الزمن وفتن الشهوات وغفلة الرقيب من الآباء والأمهات كدرت العين فتكدرت السواقي. كثيرة هي ينابيع الشر، ولكنني أقف مع ظواهر استأنسها البعض وغفل عنها أو تغافل عنها، فأورثت مرا حنظلا لم يفق معه بعض الأولياء إلا حين حدوث الكارثة. أقف معكم من خلال الينابيع التالية. الينبوع الأول: اتصل نصل. حينما ترفع الفتاة سماعة الهاتف، حينها تبدأ تلك المسرحية الهزيلة، المتصلة فتاة وعلى الطرف الآخر كثير منهم ممن لا يثق بدينه وأمانته. تطلب الفتاة من خلال اتصالها ما تريده، فيقوم أصحاب هذه الخدمة بتوصيل الطلب، سواء من خلال محلهم التجاري أو ممن يقومون بدور الوسطاء لتوصيل الطلبات. مكمن الخطر حينما تمكث الفتاة مع هذا الرجل وقتا ليس باليسير من أجل إيضاح طلبها. مكمن الخطر حينما تقوم الفتاة بوصف منزلها من أجل إيصال طلبها. مكمن الخطر حينما يكون طلب الفتاة في وقت متأخر من الليل، واسألوا أصحاب المطاعم والحلويات عن ذلك فعندهم الخبر اليقين. وعبارة لو سمحت أريد طلبي هو الأخير، أي بعد نهاية الدوام، عبارة يحفظها جيدا أصحاب تلك الخدمة. وأما لماذا فأترك لكم الإجابة على ذلك معاشر الإخوة والأخوات. مكمن الخطر حينما تطلب الفتاة شخصا بعينه ليوصل لها الطلب، ولا نحتاج إلى إذكاء الفهم حتى نفهم ماذا تريد تلك الفتاة. مكمن الخطر أن هذه الخدمة تتم في غفلة الرقيب من البشر، إما لسفره أو لخروجه لرحلة برية، أو لكونه ممن تنصل من تبعات البيت ومسؤولياته ولا هم له إلا الجلوس في الاستراحات والمنتديات. واسألوا أصحاب تلك الخدمة عن نشاطهم خلال الإجازات. مكمن الخطر أن من تحادثه الفتاة وهو يحاول استمالة قلبها من خلال إطالة المكالمة تحت أي ذريعة وحجة، يتعلل أحيانا أنه لم يعرف وصف المنزل جيدا، وأحيانا يتدخل في طلبها بعبارات منمقة، هذا أحلى وذاك أجمل وما سوى ذلك مما ورد في قاموس الحب والغزل. أقول مكمن الخطر في ذلك أنها تعلم أنها بعد قليل أنها ستقابل هذا الرجل، فكلاهما سيتشوف للقاء الآخر، وليكن نصيبها النظر إليه ولو من ثقب الباب، وهو لحرصه يرقب أدنى حركة ربما كانت سببا لإذكاء الفتنة بينهما. عفوا أيها الإخوة والأخوات، اسمحوا لي أن أقول لكم، سرعة إجابة الطلب إنما تتم حينما تكون المتصلة فتاة. حدثني أحد الأخوة من رجال الهيئة يقول: لوحظ على مطعم من المطاعم ممن يقومون بتوصيل الطلبات تصرفات غير طيبة، يقول: فقمت بالاتصال عليه لطلب وجبة عشاء لإيصالها، فقال: لا نستطيع، لدينا عمل كثير، ولكن يمكن أن يكون ذلك بعد 5 ساعات. يقول: فأغرقت السماعة، ثم طلبت من زوجتي أن تتصل في الحال، فاتصلت وطلبت وجبة عشاء كطلبي تماما، فقال: ما هو طلبك؟ فسيصلك في الحال، ولكم أن تتأملوا بعد ذلك جيدا استغلال بعض أصحاب تلك المحلات هذه الخدمة لأغراض سيئة. مكمن الخطر أن طلب هذه الخدمة وخاصة خدمة الوجبات والحلويات إنما تتم حال اجتماع العوائل، إما في منزل أو استراحة، مما يعني وجود أكثر من فتاة يشجع بعضهن بعضا على الظهور لذلك الرجل ومحادثته وإطلاق الضحكات وكأنه من محارمهن. عفوا، تأملوا حال الواحد من هؤلاء وهو يتنقل لتوزيع الطلبات على البيوت، وقد اعتنى بهندامه عناية تخرج عن الحد المألوف في كثير من الأحيان، حينها يدور السؤال: لماذا يحصل كل هذا؟ يا عقلاء القوم، إن الأمر جد خطير. أيها الأولياء، إن الواحد منا لو علم أن أحد أقاربه من غير محارم أهله يتردد على أهل بيته لقضاء حاجاتهم لأنكر ذلك وتساءل عن ذلك، وربما كان قريبه هذا من أهل الخير وقد لا يكون كذلك، ولكنه ينأى بنفسه أن يتعرض لنساء من أقاربه، فكيف اطمأن ضميرك وهذا الغريب يتردد على بيتك بين الفينة والأخرى؟ أليست تلك مفارقة عجيبة؟ لست بمبالغ، فدونكم ما وقفت عليه، فلقد جاء إلي شاب يتقطع أسا وحرقة على محارم المسلمين، وهو يستحثني للحديث حول هذه النقطة بالذات، وقد ذكر لي أنه اشتغل في هذه الخدمة ما يقارب 2 شهر، ورأى من حال نساء المسلمين ما يندله الجبين، فطلبت منه أن يكتب لي، وبعدما يقرب من 10 أيام أحضر لي ملفا كاملا يحوي 8 قصص موجعة. فقلت في نفسي: شاب في بلد محافظ لم يمضي على عمله أكثر من 2 شهر وهو فرد واحد، فكيف حصل ذلك؟ حينها تأملت ذلك الكم الهائل من تلك المحلات التي تقوم بهذه الخدمة، وذلك السيل الجرار من الموظفين الذين يقومون بأداء هذه الخدمة. حينها أرقني ذلك التأمل، وسألت الله تعالى حينها أن يلطف بأمة الإسلام. معاشر الإخوة والأخوات، أنقل لكم قصة من القصص التي كتب إلي بها الأخ الكريم، حيث يقول: استقبلت في يوم من الأيام 5 مكالمات، أخذت عناوين البيوت وخرجت للتوزيع كالعادة، وبينما أنا أقوم بتوزيع الطلبات أتتني مكالمة عبر الجوال، وإذا بها فتاة طلبها من ضمن الطلبات التي معي، فذكرت لي رقم طلبها. يقول: فاعتذرت لها عن التأخير، فقالت: بالعكس، أريد طلبي هو الأخير. وستعرفون من سياق القصة لما طلبت ذلك. ثم أردفت قائلة أنها تريد بعض الأغراض. يقول: فذكرت لها أن هذا ليس من صميم عملي، فألحت علي في ذلك فحققت طلبها. يقول: فلما حضرت إلى منزلها وإذا هي قد لبست لباسا غير ساتر، وقد تعطرت وتجملت، وهي في أثناء ذلك تتمايل في كلامها. يقول: فكانت تسحبني في رفق حتى أكون داخل المنزل، وكانت تخفض صوتها لكي أقترب، وفجأة وجدت نفسي دون الباب فأغرقت الباب. فلما سألتها عن ذلك قالت: لكي لا يرانا أحد. يقول: فطالبتها بالحساب لكي أذهب، وتعللت بأن السيارة محركها يشتغل وأنا أخشى عليها من السرقة. يقول: فأعطتني المبلغ فوليت هاربا، وفي أثناء ذهابي رن هاتف الجوال مرة أخرى، وإذا بالفتاة تشكرني على خدمتي لها وتأمل مني معاودة الكرة مرة أخرى. إنها صورة تتكرر نهايتها المأساوية وإن اختلفت الأساليب والطرق. وللإنصاف والعدل، فهناك نساء كما يقول هذا الأخ مثال في العفة والطهارة والحياء، فبعضهن تضع له المبلغ من تحت الباب وتأمره أن يضع طلبها عند الباب في الخارج وينصرف، وبعضهن تخرج بحجاب كامل لا يرى منها شيئا، وبعضهن يخرجن الأولاد الصغار لاستلام الطلب. وهذه النوعية هي الأكثر بحمد الله تعالى، ولكن مع ذلك يجب التنبه لهذه الظاهرة التي سرت نارها سريان النار في الهشيم، والله تعالى المستعان. الينبوع الثاني حديث ساقط: بيت لم يعرف أغنية ماجنة ولا مجلة ساقطة ولا دشا هادم للحياء والعفة ولا رواية هابطة. بيت أهله أهل صلاح وديانة، صلاة وصيام وذكر لله تعالى. من ذلك البيت تشع أنوار الطاعة. مشكلة هذا البيت عادة استمرأتها كثير من نسائنا مع بالغ الأسف الشديد. هذه العادة تطاير شررها، أوقدت وأذكت نار الفتنة في نفوس الفتيات منها، ومن خلالها قل حياء بعض الفتيات وتخوفت ثلة أخرى على صلاحهن وتدينهن. إنها ظاهرة حديث النساء في أمور الجماع أمام الفتيات، تتنافس تلك الثلة في وصف ذلك وصفا يثير الاشمئزاز والتقزز، تارة بالتصريح وتارة بإطلاق بعض الرموز. تفكر الفتاة حينها بمن يفك لها هذه الرموز، وتعظم البلية حين تعمد بعضهن في وصف ما يحصل لها مع زوجها مع إطلاق ضحكات سامجة ساذجة ينطبق عليها وصف النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي روته أسماء بنت يزيد أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والرجال والنساء قعود عنده، فقال: لعل رجلا يقول ما يفعل بأهله، ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها. فأرم القوم أي سكتوا. فقلت: إي والله يا رسول الله، إنهن لا يفعلن ذلك وإنهم لا يفعلون. قال: فلا تفعلوا، فإنما ذلك مثل الشيطان، لقي شيطانة في طريق فغشيها والناس ينظرون. رواه أحمد. وفي مسند أبي داود. وفي الحديث: ثم أقبل على الرجال فقال: هل منكم الرجل إذا أتى أهله فأغلق عليه بابه وألقى عليه ستره واستتر بستر الله؟ قالوا: نعم. قال: ثم يجلس بعد ذلك فيقول: فعلت كذا فعلت كذا. قال: فسكت. قال: فأقبل على النساء فقال: هل منكن من تحدث؟ فسكتنا، فجثت فتاة على إحدى ركبتيها وتطاولت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليراها ويسمع كلامها، فقالت: يا رسول الله، إنهم لا يتحدثون وإنهن لا يتحدثن. فقال هل تدرون ما مثل ذلك؟ فقال إنما مثل ذلك مثل شيطانة لقيت شيطانا في السكة فقضى منها حاجته والناس ينظرون إليه. الحديث: كنت أرقب هذه الظاهرة وأقدم رجلا وأؤخر أخرى في الحديث عنها حتى وصلتني رسالة من فتاة تقطر أسا على هذا الواقع السيء، وليست هي بقضية شخصية بل تذكر أن هذه المأساة تعيشها كثير من الفتيات، ولعلني أذكر بعض مما ورد في رسالتها لنتبين خطر هذه الظاهرة وعمق مأساتها. تقول هذه الأخت في رسالتها: هذه الرسالة وإن كتبت من قبل ضمير مفرد إلا أنها تخص شريحة كبيرة من الفتيات. ثم تقول: أبعث بهذه الرسالة والحياء يمتئضني، أقدم خطوة وأرجع خطوات، ولكن الحيرة والضيق بل الحسرة والأسى الذي ألم بنا في كل سبيل وطريق. ثم تواصل وتقول في رسالتها: لقد قرأت كما قرأت غيري من الأخوات كتاب كيف تواجه الشهوة للشيخ محمد الدويش، وهو إن كان يخص الشباب لكننا معاشر الفتيات استفدنا منه. لقد ذكر في كتابه أن على الشاب أن يعيد النظر في رفقته وأصحابه، فلعلهم رفقاء سوء يعينونه على الحرام. ولكن نحن الفتيات، وأنا إحداهن، لي قرينات من أحسن وأفضل قرينات، أحسبهن كذلك ولا أزكي على الله أحدا، نتبادل بيننا الأشرطة الطيبة ونسعى إلى نشرها، لنا مجال في الدعوة بحمد الله تعالى. ولكن تكمن المشكلة، بل الأمر العظيم والخطب الجلل إنما يكمن في قعر البيت. ثم تقول: أعلم أنه سيتبادر إلى ذهنك التلفاز، الفيديو، الدش، أشرطة ماجنة، مجلات سيئة، روايات هابطة. كلا وربي، بيتنا لا يعرف ذلك كله بحمد الله تعالى، بل نحن أسرة محافظة بحمد الله تعالى. ولكن لي أخوات وقريبات نجتمع معهن في الاجتماعات الأسرية، هن مكمن الخطر وأساس المشكلة. المأساة العظمى حينما تجتمع هؤلاء النسوة يقع على مسامعنا حال جلوسهن حتى كأننا أمام دش نرغم على مشاهدته، وذلك من خلال حديث سامج ساذج لا أحتاج إلى ذكر نماذج منه، ولكنه يدور في مجمله حول أمور الجماع ووسائله. حتى تقول: أقسم بالله العظيم أننا عرفنا كثيرا من أمور الزواج وعلاقة الزوج بزوجته منهن، بل إننا نفوقهن كثيرا في ذلك جراء حديثهن وطرائفهن ونكتهن السامجة التي يتبادلنهن بينهن. حتى تقول وهي تصف مأساتها وبنات جنسها بعمق: هن يتفرقن لأزواجهن ونحن نقع في الحيرة بين الحرام، العادة السرية، السحاق أو مجرد التفكير والتخيل. ثم تواصل قائلة: أيها المربون، لا تطرحون في اليم وتعاتبون إن غرقنا، أناشدكم الله تعالى فينا، لا تلقوا بنا إلى التهلكة، هذه والله صرختي من داخل أسرتي، وفتيات كثر من أسر أكثرهن في مثل حالي فيما علمت منهن. أيها الأباء، إن كان هذا هو حال الأمهات فإننا نأمل، والكلام لها، فإننا نأمل منكم بعد الله عز وجل إنقاذنا قبل أن نغرق، قبل أن نغرق في بحر الفاحشة والرذيلة. قد يقال لنا إن عزلنا عن هذه المجالس، فأقول لكم نفعل ذلك حسب الإمكان والظروف، ولكن في بعض الأحوال يتعذر علينا ذلك، علاوة على أن هناك فئة من الفتيات يروق لهن الاستماع لمثل ذلك العفن، فمن لهؤلاء الفتيات قبل أن يغرقنا في أوحال الرذيلة. سد وسائل الجريمة قبل حدوث الجريمة يا دعاة الأمة، وفقكم الله وسددكم أختكم الحائرة. قلت لا مزيد تعليق على ما ذكرته الأخت المباركة، ولكنني أقول لهؤلاء النسوة: اتقين الله تعالى في فتيات المسلمين، واعلمي أيتها المرأة يا من تساهلت بإطلاق هذا الكلام أن من ركب الطريق الحرام وكنت أنت السبب في ذلك حينما أذكيت فتنة الشهوة بالحديث في هذا العفن أنك تشاركين في الإثم والوزر، فاتق الله يا أمة الله، حتى ولو كنت في أوساط متزوجات فربما كان حديثك في أوساط المتزوجات سببا في إذكاء فتنة في قلب إحداهن، وقد يورث ذلك تعلق قلوب بعض الزوجات بأزواج آخرين سمعت عنهم ما كانت تمني نفسها فيه، والله تعالى المستعان. الينبوع الثالث: الصاحب ساحر. معاشر الإخوة والأخوات، كم يفرط كثير من الأولياء في أبنائه وبالذات البنات، لا يعرف من يجالسه ولا من يخالطه، لا يعرف من خلال الهاتف مع من يتحدث، يخرجن بكثرة مع من إلى من، هذا في آخر قائمة الاهتمام عندهم. ماذا تلبس؟ هذا أيضا لا يهم. سبحان الله، يدقق في ماله وحساباته، يعرف مدخل الريال ومخرجه ولا يلام على ذلك. ولكن ألا كان ذلك في تربية أبنائه وبناته، في عنايته بأولاده؟ ينطبق عليه قول الشاعر: لا يعرف الدرهم المضروب صرتنا لكن يمر عليها وهو منطلق. فهذا حاله مع أولاده، غاية الإهمال في التربية. لكنه في أمور دنياه ينطبق عليه قول الشاعر: حتى يصير إلى ندل يخلده، يكاد من صره إياه يرمزقه. إن من المظاهر التي انتشرت في الآونة الأخيرة وبان عوارها وتطاير شررها، جنى كثير من الأولياء من خلالها المر والعلقم، ولم يفق كثير منهم إلا بعد هول الصدمة. تلكم هي ظاهرة زيارة الفتاة لصديقتها في منزلها. أي صديقة هذه؟ هذا آخر ما يفكر فيه كثير من الأولياء، لأن كثيرا من يقوم بإيصالهن هو السائق والله المستعان. واسألوا حفلات ما يسمى بدي جي، مفادها حفلات غنائية كانت بداياتها حفلات النجاح التي تقام للزميلات، تدعى فيها الزميلات إلى بيت إحداهن في ساعة متأخرة، وغالبا ما تبدأ 11 ليلا، تطفأ فيها الأنوار وتبدأ الموسيقى تصدح مصحوبة برقصهن. وفي بعض الأحيان تشترط الداعية للحفل لباسا معينا يلزم لبسه للحاضرة. والولي مع بالغ الأسف في غفلة عن هذا أو تغافل، كل ذلك يتم تحت ذريعة زيارة الصديقات. واسألوا مرة أخرى أيام الامتحانات، تنبئكم بالخبر اليقيني عن ضياع الفتيات خلال الامتحانات، فهي تريد أن تذاكر عند صديقتها. صديقتها لديها مدرسة خصوصية، والله تعالى أعلم ماذا يجري بجراء ذلك. أيها الأولياء، إن خصوصية المكان لكونه مجتمع فتيات مظلة الفساد، فاتقوا الله تعالى أيها الأولياء في بناتكم. كم جر هذا التساهل من بلاء. إن الثمن أيها الأولياء ليس بمال يعوض ولا بجرح يلتئم ويعالج، كلا، ولكنه عرض يصعب رده وإرجاعه، كالكأس إذا انكسر استحال جبره. يا هذا، إن العاقبة وخيمة. في يوم من أيام الامتحانات اتصلت علي فتاة وقالت لدي مشكلة، فقلت لها: وما هي؟ قالت: دعتني صديقتي للمذاكرة عندها في البيت، فأجبت دعوتها، فغدا امتحان الرياضيات، أحتاج من يساعدني على ذلك. تقول: ولكني تعرضت لامتحان أكبر من هذا. حينما دخلت عندها في غرفتها، خرجت بحجة إحضار الشاي، فداخل أخوها مباشرة، مما يدل على ترتيب بينهما. أغلق الباب، بدأت في صراع معه، يريد شرفي وأنا كذلك أريد شرفي، ولكن في النهاية غلب منطق الحق بحمد الله تعالى، فأنقذني بعد إرادة الله صراخي. خرجت كالمجنونة أسير على قدمي حتى وصلت إلى منزل أهلي وأنا في حالة مغتالها. أرأيت أيها الأب، أرأيت أيتها الأم، لا يكفي أنها صديقة من أجل أن تلقي الشرف والعرض بين يدي هذه الصديقة الساذجة، والتي في كثير من الأحيان لا تقدر عواقب الأمور. بقي أن نعلم جميعا أن هناك من تسهل الفساد لأخيها بمقابل أن يسهل لها الفساد، وأظن ذلك كاف لأخذ الحيطة والحذر. حمى الله تعالى فتياتنا من الزيغ والزلل. الينبوع الرابع: المتسلل الصامت. همست صديقتها بإذنها، كم هو رائع ذلك الشريط. أتظنون معاشر الإخوة والأخوات أنه شريطا إسلاميا نافعا؟ كلا، وليس هو بغنية ماجنة ولا مسرحية هابطة أو فيلما ساقطة، ولكنه شريط يصور حياة أسرة عاشت ردحا من الزمن على العفاف والستر. فجاء هذا الشريط ليهدم ذلك البنيان ويهتك الأستار. يا ترى ما هو؟ تلك ظاهرة خطيرة بدأت تدب في أوساط مجتمعنا، إنه التصوير بكاميرا الفيديو لامرأة مع زوجها وأولادها في بيتها في رحلتها، يصور حياة عائلة في رحلة خلوية أو في نزهة في استراحة. ما الذي يجري بعد ذلك؟ هنا مكمن الخطر. الشريط بعد ذلك تتلقفه الأيدي، فيوم مع فلانة واليوم الآخر مع علانة. أليست صور الجميع موجودة في هذا الشريط؟ إذن كل واحدة من هؤلاء النسوة ترى أن لها الحق أن تقتني هذا الشريط ولو لبعض الوقت، وربما نسخة من هذا الشريط. هنا تختلف عليه الأيادي. ما الذي يمنع ذلك الرجل وقد خلى المنزل من الأولاد لذهابهم لزيارة قريب أن يتأمل شيئا من أشرطة الفيديو الماثلة أمامه، ومن ضمنها هذا الشريط والذي هو في غالب الأحيان قد وضع مع تلك الأشرطة، يتأمل من خلال ذلك زوجة العم والخال وبنت العم والخال، ولربما وقع في قلبه فتنة في إحداهن فسعى حينها بكل ما يملك من أجل الوصول إليها. وإن لم يقع بيد رجل، ربما وقع بيد فتاة فاسقة فأطلعت من تعاكسه من الساقطين على فحو هذا الشريط، فهي تريد أن تكسب رضاه بأي طريق حتى ولو كان ذلك عن طريق هتك أستار البيوت عياذا بالله تعالى. لقد حدثتني إحدى النساء أنها ذهبت إلى صديقتها تقول، فقامت بتشغيل جهاز الفيديو وإذا الشريط يحتوي على عدة صور لنساء هن بكامل زينتهن وأناقتهن، بل إن بعضهن قد بالغت بالتفسخ والعري. فقلت ما هذا؟ قالت هو اجتماع للعائلة في عيد الأضحى، قامت إحدى النساء بتصويرهن وهذا الشريط تتناقله النساء فيما بينهن لتقوم كل واحدة منهن بمشاهدته. سبحان الله، أين الغيرة أيها الأولياء على محارمكم؟ ألا يكفي تلك الصور المرة التي يتداولها الشباب الساقطين في الشقق والاستراحات وعبر مواقع الإنترنت من خلال المنتديات؟ كيف تساهل بعض الأولياء في ذلك فأصبحت اجتماعات العائلة في المناسبات في الأعياد والأفراح عرضة للمتسلل الصامت؟ والسبب هو غفلة الرجال عن ذلك حينما وسد الأمر إلى بعض السفيهات من النساء اللاتي لا يقدرن عواقب الأمور. سبحان الله، أيعقل أيها الأولياء أن تكشف العورات وتهتك الستر من خلال همسة امرأة لأخرى؟ فلانة هذا الشريط اطلعي عليه وأرجعيه، وأمانة لا يراه أحد غيرك، والأخرى تقوله للأخرى، وهكذا تهتك الحرمات. وصدق من قال إذا ضعف القوام فسد الأقوام، والله تعالى المستعان. الينبوع الخامس عائلية، ولكن أيها الإخوة والأخوات، الأصل هو قرار المرأة في البيت وخروجها رخصة تقدر بقدرها. ولنتأمل آية القرآن الكريم، وقرن في بيوتكن لا تخرجهن من بيوتهن واذكرن ما يتلى في بيوتكن، ثلاث آيات كريمات تبين بجلاء شدة لصوق المرأة ببيتها. نعم، إن المسكن في الغالب إنما يملكه الزوج، ومع ذلك أضافه الله تعالى إلى المرأة في هذه الآيات الكريمات، وما ذلك إلا دليل على قرار المرأة في البيت وعدم خروجها إلا لما لا بد منه، لأن الأصل هو قرار المرأة في البيت وخروجها رخصة تقدر بقدرها. ولكن مع بالغ الأسف لم تعد كثير من النساء تؤمن بهذا الأصل العظيم الذي نصت عليه آيات القرآن الكريم، بل صارت المرأة تشارك الرجل في خروجه من البيت، بل ترى أن ذلك حقا لا بد منه. وليت ذلك كان لصلة رحم أو عيادة مريض أو بذل دعوة، كلا. إذن إلى أين؟ إلى المتنزهات، إلى الحدائق العائلية تارة أو الخاصة بالنساء تارة أخرى، ونحن لا نحرم ولا نجرم الترفيه لحاجة النفس البشرية إلى ذلك، ولكن أن يكون ذلك من خلال ما حرم الله تعالى، فهذا هو الداء الفتاك الذي إذا استشرى في الأمة أدى ذلك إلى هلاكها. ما الذي حدث في عالم الواقع؟ لقد خرجت المرأة لهذه الأماكن بكامل الزينة، فالنقاب أبرز العينين الساحرتين هكذا يبدو، وقد لبدتهما بالمساحيق التجميلية، العباءة قد فصلت على الجسم وأبرزت مفاتنه فغدت كأجمل فستان، كانت العباءة لستر الزينة فأصبحت هي الزينة. وضعت من العطور ما لو كانت في أول الشارع لحركت مشاعر من هو في آخره، والله تعالى المستعان. ما الذي حدث في عالم الواقع؟ لقد ارتقت المرأة مرتقا صعبا حينما برزت في تلك المتنزهات العائلية، وذلك من خلال ركوبها في الألعاب الكهربائية والتي تقلبها يمنة ويسرة حتى يبدو شيئا من عورتها في كثير من الأحيان، حتى ولو كانت أمام نساء فإن هذا مشين في حق المرأة. ما الذي حدث في عالم الواقع؟ إن أسوأ ما يحدث في تلك الأماكن هو التقاط الصور، ومن العجيب أنه يوجد في تلك الأماكن غرف مخصصة لالتقاط الصور، ومن ثم تدخل هذه الصور في الكمبيوتر لوضع الإطارات والخلفيات والتأثيرات لتحتفظ بها للذكرى، وقد تعمد تلك العاملة إلى حفظها في ذلك الجهاز. تلك المتنزهات العائلية يأخذ الرجل مكانا قصيا، وتتولى الفتيات البيع والشراء للطعام والشراب وتذاكر الألعاب مع الرجال، ولا تسألوا أيها الإخوة والأخوات ما يحصل من إزالة الكلفة والتساهل مع هؤلاء الرجال. ثم خرجت المرأة كذلك إلى ما يسمى بالمطاعم العائلية، وكم يعاني رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من التقاء الساقطين والساقطات في تلك الأماكن، وحتى والمرأة تخرج مع زوجها ووليها فالأمر في حقهما مشين، سواتر لا تفي بالغرض، ومن يقوم على خدمة هؤلاء هم من الرجال فهو يتردد عليهم وربما اطلع على ما لا يحل الاطلاع عليه، بل إن بعض النساء ترى أن الكلفة مرفوعة بينهما وبين من يقوم بتوزيع الطعام. سبحان الله، الواحد من الأولياء لا يتحمل أن يقف رجل أمام منزله وهو محق في ذلك فضلا عن أن يدخل ولو إلى فناء البيت، فكيف سمح الولي أن يرتاد هذه الأماكن مع عائلته أو يسمح لعائلته بالذهاب إلى تلك الأماكن مع دخول الرجل عليه في المكان المخصص لهم؟ ما الذي حصل وما الذي تغير؟ ما هذه المفاهيم المنكوسة المعوجة يا نساء الأمة ويا أيها الأولياء؟ الينبوع السادس، الجوال. لقد شاع حمل الجوال بين أفراد العائلة حتى تملكه كل فرد، الأم والأب، الأبناء الصغير منهم والكبير، السائق وحتى الخادمة، لا لحاجة وإنما من باب التفاهي والتفاخر، فحصل من جراء ذلك شر مستطير. ولست أحرم ما أباحه الله تعالى، ولكنني أقول من الخطأ أن نقذف أولادنا في وسط تلك الحمم ثم نرجو السلامة، ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليابس. لقد توسعت دائرة المعاكسات نتيجة لذلك، حيث كان في السابق العائق الأول هو مراقبة ولي الأمر للفتى والفتاة، ولكن الجوال قد أخرجهما من هذه الدائرة ونسي أن فوقهما من هو أعلم بهما من وليهما، ألا وهو الله جل جلاله الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. وكم نحن بحاجة إلى مراجعة أنفسنا في كيفية تربية إلى أولادنا، ما أحوجنا إلى تربية تلك الفتاة الصالحة. وذلك حين خرج عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يعس في طرقات المدينة يتفقد أحوال الرعية، فسمع امرأة تقول لابنتها: أي بنية، أمزج الماء بالحليب حتى يبدو كثيرا عند بيعه في الصباح. فقالت البنية: يا أمه، أما تعلمين أن عمر قد منع من ذلك؟ قالت: وأين نحن من عمر، وأين عمر منا؟ فقالت تلك البنية كلمة رائعة: يا أمه، والله ما كنت لأطيع الله تعالى في العلن وأعصيه في الخفاء. نعم، هذا الجوال تطاير شرره من خلال تلك أصوات النشاز، وذلك عبر النغمات الموسيقية التي تصدح من خلال تلك الجوالات، فهي ما بين أغان غربية إلى ألحان خليجية ودندنات عربية. وقد تفشت هذه الظاهرة حتى وضعت لها مراكز خاصة لاختيار الأغنية المفضلة والمحببة. تصدح تلك الجوالات بذلك في دور الملاهي فقط؟ لا، في الأسواق والطرقات فحسب؟ كلا، ولكن في بيوت الله تعالى تهز بنغمتها خشوع المصلين وتزعج بموسيقاها أسماع المخبتين. وثالثة طوام تلك الأجهزة هي تلك الرسائل، وعندها أتوقف لعظيم خطرها. إن تبادل الرسائل صار أمر شائعا بين الناس، ولكنه في أوساط النساء أكثر وأكثر، إذ القريب من أوساط النساء يرى شغف الكثير منهن بتلك الرسائل. نعم، لقد شاع حمل الجوال بين الفتيات من مختلف الأعمار، ويلاحظ شغف الكثير منهن بتبادل الرسائل بشكل يفوق المكالمات، لذا نجدهن يتبارزن في البحث عن الجديد منها، إما بتأليفها أو سحبها من مواقع متخصصة في الإنترنت أو من هواتف المعارف وفي بعض المؤسسات العلمية المسموح فيها للطالبات بإدخال الجوالات. تقوم بعض الطالبات بكتابة التعليقات وتبادلها وهن في القاعات الدراسية والدروس القائمة. ويبقى السؤال: في أي فلك تدور هذه الرسائل؟ هي في الغالب تدور في فلك النكت والألغاز والمديح والأخبار، وفي الغالب لا تخلو من كلام فاحش أو تعليق ساخر أو كذبة فاجرة أو شائعة مغرضة أو لتهنئة بعيد الكفار أو لتقليده في بعض الأمور كمثل كذبة إبريل ونحو ذلك، وإن كان لها جوانب مشرقة سأشير إليها مع تنبيه في نهاية الحديث حول هذه الظاهرة. ولكنني سأقف عند مظهر سيء من مظاهر الرسائل لشيوعه وكثرته وخطره، ألا وهي كلمات الفحش من خلال رسائل الجوال. أيها الإخوة والأخوات، لنستمع إلى شيء من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر بالعفة والنزاهة والإمساك عن فحش القول ورديء الكلام. فعن أسامة بن زيد أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يحب كل فاحش متفحش. رواه أحمد. وفي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. رواه البخاري ومسلم. وفي حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يحب الفحش أو يبغض الفاحش والمتفحش. قال: ولا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفاحش. والحديث رواه الإمام أحمد. نعم، لقد أريق الحياء من خلال تلك الرسائل السامجة البديئة. ولنتأمل حياء النبي صلى الله عليه وسلم من خلال حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. رواه البخاري. تأملي تلك العذراء أي البكر التي لم تعتد مخالطة الرجال حين يدخل عليها رجل أجنبي، كيف يكون حالها؟ لقد كان نبي الهدى عليه الصلاة والسلام أشد من هذه. ومحل وجود الحياء منه عليه الصلاة والسلام في غير حدود الله تعالى. ولكن هل تركت تلك الرسائل البذيئة في نفوس كثير من نسائنا محل للحياء؟ كلا إلا من رحم الله. لقد غزت تلك الرسائل بوجهها القبيح الجميع الصالح والطالح. لقد كان الجميع يضج بالإنكار على الفتاة حينما يرى معها رسالة مكتوبة من ذئب بشري، وحق للولي أن يفعل ذلك. ولكن أما آن لنا أن نتساءل عن مضمون تلك الرسائل والتي بدأت تغزو جوالات فتياتنا، وربما تصفحتها البنت بين أهلها وقد حملت لها هذه الرسالة، ما يهدم كيانها وعزها وشرفها. إن البعض يرى أن الأمر لا يستحق هذه الهالة من المحاسبة والمناصحة، فالأمر لا يعد سوى ترفيه وتسلية معبد. ولو أن هؤلاء أمعنوا النظر في الأمر لأدركوا أنه يتضمن وجود مجموعة من المنكرات والمخالفات الشرعية. ومنها أولا: تضيع المال وإنفاقه في غير وجهه، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن القيل والقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. ثانيا: السخرية والاستهزاء، فذاك يسخر في نكتة عن القبيلة الفلانية، والآخر يطعن في أصل المنطقة الفلانية. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. الآية. ثالثا: نشر الرذيلة عن طريق تبادل الكلمات البذيئة التي يستحي الغيور من قراءتها، حتى باتت الرسائل مفتاحا لإشاعة الفاحشة في الذين آمنوا. والله تعالى يقول: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. ويدخل في ثنايا هذا استمالة قلب الفتاة من قبل بعض الساقطين حينما يمطروها بوابل من الرسائل البذيئة، والتي تجعل الفتاة تستجيب في كثير من الأحيان من حيث لا تشعر، فهو أسلوب بطيء لكنه أكيد مفعول. وما يضير الشاب متى ما كانت الفتاة تقية صالحة وأطلعت وليها على ذلك فاتصل عليه موبخا، لا يعد الأمر إلا أن يقول: أعتذر فقد أخطأت بالرقم. وهنا مكمن الخطر. رابعا: فتح عيون الأبناء على ما فيها من شر محض حال اطلاعهم على تلك الرسائل الموجودة في هواتفهم أو هواتف أهلهم. تقول إحدى الأخوات ممن من الله تعالى عليها بالهداية حينما تركت التعامل بهذه الرسائل، تقول: في السابق كنت أعيش في خوف وهلع من أن يقع الجوال في يد أحد أبنائي، لا سيما أنهم في سن المراهقة فيقرؤون ما فيه من كلام بذيء، فصرت أخبئه عن أنظارهم في وسط الدرج وبين أرفف الدواليب وداخل الحقائب، وكأنه حبوب مخدرة من الخطر أن يمسها. ولكنني الآن بحمد الله تعالى صرت أضعه في أي مكان ولا أحمل هما، فجميع ما فيه من رسائل نفيسة ونافعة. واسمحي لي أختي الكريمة أن أقول لك: هل تستطيعين أن تضع جوالك في مكان عام؟ إذا كانت الإجابة بالنفي فاسألي نفسك ما هو السبب. خامسا: أصبحت بعض النساء أسيرة في قفص رسالة أرادت إرسالها لصديقتها، فوقعت في جوال شاب ينتظر فرصة سانحة ليفتك بعرض فتاة، فكانت هذه الرسالة هي السبب. سادسا: الوقيعة بين الناس من خلال رسائل الجوال، فكم حصلت من وقيعة بين زوج وزوجته، بل ربما حصل الطلاق حينما تصفح رسائلها واطلع على مفهوم الرسائل فاتصل على الأرقام للتأكد، وكان خلف إحدى هذه الأرقام صوت رجل. ربما كانت الأخرى أرسلت من جوال زوجها أو قامت ببيعه حينها تحدث الكارثة. ومع ذلك فأقول هناك رسائل تحمل بشائر لخير من دعوة لمحاضرة وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر ونحو ذلك، وهي الغالب بحمد الله تعالى، ولكن مع ذلك ينبغي التنبه لذلك. فكم من رسالة اجتهد مرسلها لم يصل فيها، وما رسالة الحث على صيام آخر يوم من أيام العام منا ببعيد. الينبوع السابع في بيتنا خادمة. أرتال من الخادمات تملأ البيوت، غزت بيوتنا وأصبحت تحفل بها كثير من بيوت الصالحين فضلا عن غيرهم. كلما رأيت صالحا أو صالحة يتأبطان خادمة تذكرت حديث النبي عليه الصلاة والسلام، والذي يقول فيه تعرض الفتن على القلوب كأرض الحصير عودا عودا الحديث. لست بصدد الحديث عن حصر مساوئ الخادمات ومضارهن، ولكنني ومن خلال اتصالات كثيرة إزاء ظاهرتين يجب علينا التحذير بهما نصحا للأمة وإبراء للذمة، وهما: الأولى هي خروج المرأة إلى عملها وتركها لخادمتها في البيت مع وجود الزوج معها، إما لكونه عاطلا عن العمل أو لكونه في إجازة أو يكون في عمل فيحضر لبيت لقضاء حاجة له أو لغرض سيء في نفسه. أيتها الزوجة، لست أدعو إلى نزع الثقة من الزوج، ولكنني أقول لك زوجك مع الخادمة اثنان معهما ثالث، أتعلمين من هو؟ إنه الشيطان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلا رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. ذلكم الشيطان الذي قال الله تعالى وتبارك فيه: إنما يأمركم بالسوء والفحشاء. فكيف يرتاح بالك أيتها المرأة والحال كذلك؟ قصص كثيرة جدا نهايتها واحدة، إنها الفاحشة. في رمضان الماضي ذكرت لي إحدى النساء أنها خرجت ليلة 25 تحريا لليلة القدر، فوجئت بعد أيام أن ابنتها تخبرها أنها رأت والدها تلك الليلة مع الخادمة بصورة مخلة، ولم تخبر والدتها إلا بعد انتهاء رمضان حرصا منها على تماسك البيت خلال هذا الشهر الكريم. لا تظن أيتها المباركة أن هذا الرجل من أهل الخنا والفجور، بل نقول فيه خير عظيم وإن كان ليس من أهل الالتزام، حتى تقول: كان يسبقني إلى صلاة القيام ولكنه تأخر في تلك الليلة لسابق موعد بينه وبين الخادمة، نسأل الله السلامة والعافية. أما الأمر الثاني فأترك لكم معاشر الإخوة والأخوات الحديث عنه من خلال هذه القصة. حدثني أحد المشايخ الفضلاء ممن يوثق بخبره يقول: في يوم من الأيام كنت أسير في أحد الأحياء في مدينة الرياض، فرأيت عامل نظافة يقف أمام أحد الأبواب وقد وقفت إحدى الشغالات أمام الباب يقول، فنزلت وأنكرت عليه ذلك وتعلل بأنها تقوم بإعطائه صندوق القمامة. يقول: فركبت سيارتي بعدما أنكرت عليه، ولكنني لم أطمئن فرجعت إليه مرة أخرى وقمت بفتح درج سيارة عامل نظافة فهالني ما وجدت. لقد وجدت ألبوم صور يحتوي على عدد ليس باليسير من صور نسائنا وفتياتنا تقوم الخادمات بتصويرهن بدون علمهن. يقول وهو ظاهر من خلال الصور أنهن لا يعلمن عن ذلك شيئا. وحينما يقول هذا الشيخ، حينما سألت العامل عن السبب قال بأننا نقوم بالاتفاق معهن بتصوير النساء في البيوت من أجل بيع الصور لبعض الشباب نسأل الله السلامة والعافية. يقول: فقمت بتسليمه لرجال الهيئة وفقهم الله تعالى لإكمال اللازم حيال ذلك. نعم أيها الإخوة والأخوات، هناك من يتاجر بالرذيلة على حساب الفضيلة، فلنكن على بينة وحذر. الينبوع الثامن الإنترنت. ذلك الجهاز الذي أبهر العقول والأبصار كان للكثير من الرجال والنساء مكان بين صفحاته ويد في مواقعه ومنتدياته، جرف الكثير لأمور لا تحمد عقباها. لذا كان لا بد لنا من معرفة بعض المنكرات والمخالفات التي وقع فيها البعض من الرجال والنساء. فمن ذلك: أولا، الدخول على المواقع المخلة بالآداب. يحدث ذلك في وقت ينادي فيه الرب عز وجل عباده من الرجال والنساء بقوله: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وخاطب النساء بقوله: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. ولإطلاق البصر في الحرام مضار، ليس المجال للحديث عن هذا. ثانيا، ضياع الأوقات، ضياع الأوقات أمام هذا الجهاز، وتعظم البلية حينما تكون المواد المتصفحة محرمة أو وسيلة إلى محرم كما سيأتي. ولقد سمعت من يمتد به الجلوس أمام هذا الجهاز إلى ما يقرب من 10 ساعات وقد تزيد، وهو ما يسمى بالإدمان الإنترنتي. ثالثا، دخول مواقع وغرف الحوار المباشر وخاصة من الفتيات، يحدث ذلك بلا تحر أو قيود أو مصلحة، وهذه المواقع كثيرة من أشهرها الشات أو ما يسمى بغرف الدردشة. تدخل المرأة في محادثة لا تعلم من هو الطرف المقابل لها، فالكل يتخفى باسم مستعار، فإذا تعرفت على أشخاص عدة وضعت لها غرفة خاصة ولا تسأل عما يحدث بعد ذلك، والله تعالى المستعان. ومثله ما يسمى بالبالغة، تقحم الفتاة نفسها بين الرجال وقد تعلق وتشجع وتمدح متى شاءت، وهذا كله بالطبع بشكل مباشر. وبعضهن قد يتطاول بها الأمر فتدخل في محادثة صوتية وتتناقش مع من حولها من الرجال، غاب الحياء عنها بعد أن غيب إيمانها. وإن العين لتبكي والقلب ليحزن حينما نرى بعضا من المستقيمين والمستقيمات قد ابتلوا بمثل تلك المحادثات، فلا بأس لديهم أن تضيف الفتاة أحد الشباب، وذلك لما بينهما من أخوة في الله تعالى، فتستفيد منه على حد زعمها ويستفيد منها كما يزعم، وهم لا يرون ذلك مثل معاكسات الهاتف، لأن كل واحد منهما لا يدري حقيقة الجنس الآخر ولا يسمعان أصوات بعضهما. ومع ذلك فإنهما يقعان في النهاية فريسة للحب الكاذب، فيتدارك ذلك بما بقي منهم من إيمان بالزواج، ولكن هيهات هيهات. وحتى لو تم ذلك فلا يظن بهذا الزواج أن يستمر قوي الأواصر لو قدر له الاستمرار. وها هي إحداهن رضيت به زوجا فهو صاحب دين وخلق، كان يعجبه فيها ما تمتلك من حس شاعر، بحث عن بريدها الإلكتروني وأضافها إليه في ماسنجر، هناك تعرف على بعضهما، تقدم الشاب لخطبة الفتاة، استمر زواجهما عدة أشهر، وقد حرمها ليس من الإنترنت فقط بل ومن الهاتف، ثم حرمها من الدراسة بعد ذلك، فهي طالبة. والمصيبة أنه يشك فيها كثيرا في كل تصرفاتها، فمن جعلها تحادثه جعلها تحادث غيره، وكذلك هو. بل حينما يطرح بعض الشباب مواضيع للمناقشة أو مشكلة تخصه يطلب لها حلا، وقد يكون هذا من قبيل استدراج بعض الساذجات، فتقوم هذه الفتاة بكتابة رسالة لهذا الشاب تحمل نصيحة له أو اقتراح معين. ومعلوم أن أسلوب المرأة واضح بما فيه من العاطفية والرقة، فعند ذلك يميل قلب ضعيف الإيمان فيبدأ بمكاتبتها ومشاورتها واصطناع بعض المواقف، وذلك بقصد التعرف عليها. إن الواجب على الفتاة العاقلة أن تنأى بنفسها عن ذلك وتدع هذا الأمر للرجال، ونصيحتها لن تقدم ولا تؤخر ولو فرض ذلك، فإن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. إن على الفتاة العاقلة أن تختار غلق الباب، فإن سد ذرائع مطلب شرعي، ولست أطالب بتركه كلية، ولكن أطالب بالاقتصار منه على ما يحقق المصلحة ويدرأ المفسدة. وليس المجال للحديث عن هذا، ولكن حينما ترى الفتاة نفسها جنحت لما لا يليق بها فالحذر الحذر من المكابرة، فالواجب تطليقه البتة، والفائدة متعددة المصادر، فليست هي بحكر على هذا الجهاز، والله الموفق. الينبوع التاسع مرافقة ولكن، يدخل الولي مريضة إلى المستشفى ويخرج بمريضتين، يخرج بمريضة جسم ومريضة قلب. نعم، حينما دخلت الأم أو الأخت أو الجدة المستشفى فالمرافقة لها فلانة، فتاة في ريعان شبابها يغلب عليها طابع التفلت في حياتها، هي في بيتها تحت نظر والديها، هناك في المستشفى خلا لها جو، ترد على الهاتف للمكالمات المحولة على تلك الغرفة، تخرج إلى ردهات المستشفى في هزيع من الليل كأنها في بيتها، في وقت لا يسلم المكان من وجود الأطباء وكأنهم أصبحوا محارم لها. يأتي الطبيب إلى مريضتها يسأل عن حال المريضة، خاصة إذا كانت المريضة متعبة، يصف لها الدواء، ثم يصف لها أوقات تناول الدواء، وقد يكون مجيء الطبيب في وقت متأخر من الليل في وقت هدأة الجميع. قد تكون هذه المريضة في غرفة خاصة وهي تسترسل معه ويسترسل معها طالما تمنت هذه الفرصة، وها هي قد واتتها فلا تريد أن تضيعها. الشيطان بينهما يحسن ويزين، وصدق نبي الهدى عليه الصلاة والسلام حين قال: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. ها هي إحداهن شابة على وشك الزواج، رافقت مع أختها والتي تهم بإجراء عملية، كانت تقف أمام الشباك وقد سرحت شعرها تنظر لمن في الخارج وتشير إليهم بحركات مريبة، علم بها أحد العاملين في المستشفى، نشأت بينهما علاقة، وعلى إثر ذلك صعد إليها يوما في الثالثة فجرا وخلا بها بغرفة، ولكن من نعمة الله تعالى رأته امرأة كانت مرافقة مع ابنها فدخلت عليهما، فادعت الفتاة أنه أخ لها، فجاء مسؤول من المستشفى وقام بدعوة وليها وأطلعه على الخبر. حينها سرى الخبر سريان النار في الهشيم، علم خاطبها بذلك فقام بتطليقها وقد كان أتم العقد عليها. إن على الوالدين قسط من المسؤولية في ضياع بعض الفتيات لإهمالهم وعدم مبالاتهم، الله تعالى المستعان. الينبوع العاشر غزو من نوع آخر. لست أعني بذلك الدش الهادم، فالبيت يخلو من هذا بحمد الله تعالى، ولست أعني بذلك الأغنية الماجنة والتي هي سبب رئيس في الفساد. وصدق شيخ الإسلام عليه رحمة الله تعالى حين قال: اعلم أنه ما من امرأة استعصت على رجل إلا واستمال قلبها بالغنى. تأملت هذا فعرفت لما يضع بعض الشباب في هاتفه جهازا يصلح لأغنية ماجنة في حال غيابه. ولست أعني بذلك المجلة الهابطة والتي أصبحت تتاجر بصور النساء وأشكالهن بشكل مهين ومذل. وكأني بكم تقولون: ماذا تعني إذن؟ فأقول: إنها الرواية الغرامية الهابطة والتي تحسن الجريمة وترققها في نظر الفتاة. تعيش الفتاة مع فصولها لحظة بلحظة، وتقف بين كل كلمة وكلمة، فهذه الرواية تصور للفتاة كيف تتغلب على التقاليد والعادات كما يقولون ويزعمون، تصور لها كيف تلاقي صديقها، كيف تخرج معه، بل كيف تعاشره عياذا بالله تعالى. هذه الروايات لا رقابة عليها في البيت، فهي خارج إطار المراقبة. ربما قرأت البنت بحضرة والدتها. المشكلة تكمن أننا لم نعترف بعد بأثر القراءة على أفكار وأخلاق وتصرفات أبنائنا وبناتنا. اعترفنا بأثر المسموع والمرئي وبعض من المقروء كالمجلات السيئة. لقد انتشرت هذه الروايات بشكل مخيف، وتساهلت الفتيات في قراءتها، وأصبح التبادل بين طالبات المدارس والجامعات على أشده. يقوم بتوفير هذه الروايات فتيات سوء يهيئن هذه الفتاة لمستنقع الرذيلة، فما هي إلا أن تقرأ هذه الرواية لتبدأ بتطبيق فصولها على أرض الواقع. فتاة السوء يحسن ذلك ويزين، والله تعالى المستعان. لقد أصبحت بعض الفتيات لا تميز في القراءة بين النافع والضار، فهي مرمى لكل رام، تتأثر بما تقرأ، تحسب أن كل كاتب في جريدة أو مجلة على قدر من العلم، أو أنه منصف للحقيقة، فلا تؤمن بأن منهم من يدس السم في العسل، ولا تعرف أننا قد غزينا بالعلمنة. الينبوع الحادي عشر ثوب السهرة ومكياجها. بادئ ذي بدء أعجب أشد العجب من وري يسمح لموليته بارتياد الأسواق لوحدها. كم من امرأة خرجت بأول وهلة إلى السوق تحمل فطرتها السوية، ولكنها رجعت بفطرة ملوثة. لست بصدد الحديث عن الخروج إلى السوق وارتياد المحلات بحد ذاته، ولكنني بصدد لفت انتباه الأولياء من آباء وأمهات إلى ظاهرة ارتياد محلات ملابس الداخلية والمكياج والعطورات بالذات. كم من ساقط للقول يجري على أعتاب تلك المحلات، فإلى الله تعالى المشتكى. ينبئ عما في داخلها، خصوصا محلات الملابس الداخلية، من خلال ما هو معروض على واجهة تلك المحلات بصورة تثير الإشمئزاز. لقد نحرت الفضيلة على أعتاب تلك المحلات، همسات وضحكات يندى لها الجبين. لقد شجع عالم الأسواق جرما وإثما وهما وغما، وجاء من القيم والأخلاق، ونسي نصوص الميثاق وأغرق في الفحش وسوء الأخلاق. كم تتقطع النفس أسا وحسنا. بصوت متغلج متخنف: هذا القميص للسهرة. وذلك المكياج مناسب للبشر. في جسمه. كرسيكم يبري من باسي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لله إليه راجعون. حين تقول له اختر لي على ذوبك، حينها تبدأ الخطوة الأخرى بعد هذه الخطوة، والشيطان يحسن ويزين ويدفع. لقد جف ماء الغيرة بل لقد غار في دياجير الظلمة، يخيل لذلك الصوت الجميل لما يحمله من معاني العفة والكرامة. إنه صوت فاطمة حينما سئلت أي شيء لخير للمرأة، قالت ألا ترى الرجال ولا يراها الرجال. وحينما تشتد ظلمة، لا ظلمة الليل ولكنه ظلمة الغربة يتراءى في مخيلتي، قامت أم سلمة حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام في ثياب الرجال ما أسفل من الكعبين ففي النار، قالت النساء ماذا يصنعن بثيابهن؟ قال يرخينه ذراعا. قالت إذن تنكشف أقدامهن. لا إله إلا الله، تبحث عن الستر والحياء. فقال إذن يرخينه ذراعا ولا يزن عليه. حينها تطفئ لوعة حرة في نفسي ما تلبث أن تعود حين أتأمل في بعض من نساء قومي. لكم يتملكني العجب حينما يرى بعض الأولياء في أيدي نسائهم بعضا من هذه الملابس، وهو يعلم علم اليقين أنها سألت البائع وطلبت مقاسا أكبر أو أصغر، وسألت عن أجود الأنواع. حينها يتمعر وجهي وأتساءل ألا من غيرة في نفوس الرجال للذكور تطفئ لهيب ذلك العفن. إننا معاشر الإخوة والأخوات أمام قضية تستحق الوقوف والتأمل قبل أن يحصل ما لا تحمد عقباه، والله تعالى المستعان. الينبوع الثاني عشر، الحب والموت. صيحة أطلقها نبي الهدى عليه الصلاة والسلام. فقد روى البخاري ومسلم من حديث عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم الدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحب؟ قال الحب الموت. لكم جر هذا التساهل من محن وبلايا ورزايا. نعم إنه الموت. قال النووي عليه رحمة الله تعالى المراد أن الخلوة بقريب الزوج أكثر من الخلوة بغيره، والشر يتوقع منه أكثر من غيره، والفتنة به أمكن لتمكنه من الوصول إلى المرأة والخلوة بها من غير نكير عليه بخلاف الأجنبي. يا من تساهلتم بهذا الأمر بناء على أعراف ما أنزل الله تعالى بها من سلطان، إن الحصاد مؤلم. واسألوا من تجرع مرارة الأسى حينما تساهلوا في مثل هذا الأمر، حينها أفاقوا على الحقيقة، ولكن بعد ماذا؟ بعد فوات الأوان. لقد وصلتني رسالة تحوي قصة تفطر أسى ولوعة نتيجة للتساهل في مثل هذا الأمر. تقول هذه الأخت في رسالتها نحن أسرة نسكن في غرب المملكة، كنا أسرة سعيدة يغمرها الحب والتعاون، لا يكدر صفوها إلا ما يحصل في غالب الأسر من المواقف العابرة، ولكن حصلت قصة كدرت صف حياتنا، عشنا فيها أسوأ أيام حياتنا، كنا لا نذوق فيها للنوم طعما ولا للأكل والشرب لونا. كان من ضمن أسرتنا أختي في العشرين من عمرها تقريبا، كانت محل ثقة الجميع. المنزل مستقيم على طاعة الله تعالى، ويخلو مما يغضب الله عز وجل من المنكرات بجميع أنواعها بحمد الله تعالى. كان هناك قريب لنا بل هو زوج أختي يدخل علينا بكثرة، طرحنا الثقة فيه كثيرا، يدخل متى شاء ويخرج متى شاء. في ليلة من الليالي خرجنا إلى مناسبة، أصرت أختي على البقاء لاستقبال صديقتها كما تقول، وهي في ذلك اليوم على غير عادتها. أحسست أنها مضطربة وتخفي عني شيئا، ولكن قدر الله وما شاء فعل. تقول هذه الأخت لم يرتح لي بال وأنا في تلك المناسبة، تعللت بحاجة إلى المنزل، ذهب بي أحد محارمي، طرقت الباب كثيرا فلم يفتح، رجعت وأنا قلقة مضطربة، اتصلت كثيرا فلم يجب الهاتف. وحينما رجعنا في تلك الليلة واجهت أختي وقد بدت عليها علامات الارتباك، فقلت لها لماذا لم تفتح الباب؟ فقد طرقته كثيرا. تلعثمت وقالت لم يطرق الباب، أحسست أنها مضطربة، صرخت في وجهها وقلت لها أستقيني، قلبي يقول أنك تخفين علي شيئا. ووالله لم يخطر ببالي كما تقول أكثر من أنها تعاكس. قلت لها حازمة من هي صديقتك حتى أطمئن على ذلك؟ حينها بكت وقالت هو السبب. ولما ألححت عليها قالت فلان، تعني زوج أختها: فلان منذ مدة وهو يراسلني ويعاكسني ويدخل علي في غيبتكم، هو ذلك الرجل الذي طرحنا فيه الثقة العمياء. منذ متى؟ تقول: منذ زواجه بأخته، وكان ذلك منذ سنوات. إلهي، لقد ضاع كل شيء. صرخت في وجهها، شددتها مع شعرها ضربتها. حضر أخي اطلع على الخبر، أما أنا فقد سقطت على الأرض لم أعد أتحمل. أما أخي فضربها حتى كاد يقتلها لولا لطف الله تعالى، ولكن ما الفائدة؟ لقد ضاع كل شيء. أحس الأهل بالخبر، قلت: لا شيء، مجرد معاكسة. دفنت معي هذا السر، ولكنني ما زلت أكتوي بناره بين الفينة والأخرى، وأختي ترد الخاطبة تلو الخاطب، حتى تقول: كتبت ذلك، كتبت ذلك لأقول لكم كفوا عن ذلك يا من تساهلتم في هذا الأمر، حتى تقول: أصبحت أتأمل هذا الحديث كثيرا، الحم الموت، نعم والله إنه الموت، بل هو أشد من الموت، فكونوا على حذر يا أولي الفتيات، فلقد فقدنا شيئا أتمنى إرجاعه ولو بكنوز الدنيا، ولكن هيهات هيهات. انتهت رسالته. قلت: لا مزيد على ما جاء في رسالة الأخت، فرج الله كربتها وجبر مصيبتها وأحسن عزاءها. العلاج. أيها الإخوة والأخوات، وبعد أن أوردنا جملة من المنكرات التي استشرت وطار شررها، يحق لنا أن نتساءل جميعا في خضم هذه الفتن والتي أصبح يرقق بعضها بعضا، فأصبح القابض على دينه كالقابض على جمر. أين المهرب؟ وما هو العلاج لما ذكرناه وغيره؟ أذكر لك أختي المسلمة على عجل شيئا من ذلك، سائلا المولى عز وجل الإعانة والتوفيق. أولا: الاعتصام بالكتاب والسنة والعودة لهما وتحكيم شرع الله تعالى في جميع أمور الحياة، وهذا العلاج هو الشافي لكل داء. ثانيا: الدعاء، سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. ثالثا: عرض الصور المشرقة لنساء السلف رضي الله تعالى عنهن ورحمهن، مع قوتهن في الحق ورفض الباطل، وبالمقابل يجب أن نعرض الصورة القاتمة للمرأة الغربية التي سلخت من إنسانيتها وتنكرت لفطرتها. رابعا: زرع الورع في القلوب والتحذير الدائم من مخالفة رأي العلماء وكلامهم. خامسا: تعليق نصر الله تعالى لأمة بنصر العبد لله، والمرأة ما هي إلا جزء من الأمة، فكيف تنصر أمة تعرض نساؤها عن شريعة ربها؟ إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم، إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. سادسا: توضيح الصورة الصحيحة للقوامة في أعين الرجال بلا إفراط ولا تفريط، حتى يأخذوا على أيدي السفيهات من النساء. سابعا: كشف تاريخ الدعوات الضالة التي تستهدف المسلمة، وكيف تمكن الأعداء من إسقاط النساء قبلهن في حبائلهم، والتنبيذ بهذه الدعوات ودحرها لتكون المسلمة على حذر من أي شر قادم فترفض هذه الدعوات قبل وصولها. ثامنا: ينبغي أن نقرأ بعقلية ناقدة لا بعقلية حاقدة، ولا ننبهر بالأساليب المخبأة بأفكار منتنة. تاسعا: ينبغي أن نحذر من إخضاع الدين لما يريد الناس، بل يجب أن نخضع الناس لما جاء به الدين. عاشرا: التحذير الدائم المتواصل من جلساء السوء، وتنبيه الأمهات على مراقبة علاقة بناتهن ومحاولة الدخول مع صديقاتهن. الحادي عشر: لقد حان الوقت لأن نربي أنفسنا وأبنائنا على حفظ دينهم عن طريق تعليمهم وحفظهم للسنة ومتون العلم، بدل إدمانهم على الأناشيد وما شاكلها، لأن ذلك أقوى في تكوين الشخصية المسلمة. الثاني عشر: الإقبال على مخاطبة القلوب لتهذيبها، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. قال ابن القيم عليه رحمة الله تعالى: قوة المؤمن في قلبه، ألا ترى إلى الشيخ الكبير يصلي الساعات الطوال والشاب لا يكاد يصلي الفريضة. إنما نراه من منكرات إنما هو بسبب ضعف الإيمان في القلوب. الثالث عشر: الحرص على البرامج العملية التي تؤدي إلى زيادة الإيمان، كزيارة المرضى والمشاركة في تغسيل الأموات والنظر في وجوههم. الرابع عشر: الإكثار من ذكر هذه اللذات ومفرق الجماعات، فإن الموت ما ذكر في قليل إلا كثره، ولا ذكر في كثير إلا قلله. الخامس عشر: التخفف من الدنيا وبهرجها وزينتها. السادس عشر: الإقبال على قراءة كتاب الله تعالى، والأهم من ذلك التدبر والعمل بما جاء به فهو رسائل من الله تعالى. قال أحد السلف: القرآن كالتمرة، كلما مضغتها استخرجت حلاوتها، وحين يظهر أثر القرآن على العبد تصلح حاله في الدنيا والآخرة. قال أحد السلف: إنك لترى الرجل حامل القرآن من بين 50 تعرفه قد نصفه القرآن، أي أثر فيه. هذه بعض خطوات العلاج وغيرها كثير، أقتصر على هذه. وأخيرا القرار الشجاع. إنني أخاطب الفتيات بحكم أن فحوى هذه المحاضرة أو فحوى كثير من هذه المحاضرة يخصها، فأقول أختي الفتاة: إننا في الوقت الذي يرسم فيه التاريخ معلم من معالمه الفاصلة في تاريخ هذه الأمة المبتلاة، وتشتد المعركة بين الحق والباطل ضراوة على أرض الإسلام وفي حصونه، بل في كل بيت وبيوته، لنتطلع إليكن معاشر الفتيات للقيام بدوركم في هذا الصراع الدائم. ولكن أن يحصل هذا من فتيات تمكنت منهن الشهوة وتغلبت عليهن بالضربة القاضية. إن الإنسان في عالمنا المعاصر لا يرى إلا شعار الشهوات وحمى المغريات. لقد تحولت الأمة الإسلامية وعفتها من خلال شبابها وفتياتها إلى تجارة رادحة يلعب بها دعاة الضلال والانحراف كما يحلو لهم، من خلال هذا الركام الهائل من المجلات الوافدة والمسلسلات الساقطة والأصوات التي تعلو هنا وهناك تدعو الفتيات والشباب إلى طرق الغواية بالتزيين تارة وبالإغراء تارة وبالتحايل والالتفاف تارة أخرى. إن الأمة وهي تمر بهذه الظروف لفي أشد الحاجة إليك يا فتاة الإسلام. نعم إليك أنت مع كل ما نعلمه فيك من تقصير وابتعاد عن مجالات الخير، ومع كل ما تظنينه في نفسك من ضعف وعدم التزام. إن هذا المطلب لا يأتي من فراغ، بل إننا نناديك لتحقيق هذا المطلب لما نعلمه فيك من حب لله تعالى ورسوله وحب للخير والصلاح وحب للصالحين. إننا نتوجه إليك بطلب اتخاذ الخطوة الأولى للتصحيح. إنها دعوة نرفع بها الصوت لكل شاب وفتاة يؤمن بالله تعالى واليوم الآخر أن يعود إلى طريق الاستقامة والصلاح، وأن يسلك الطريق الذي خلقه الله تعالى أو خلقهم الله تعالى من أجله واختارهما للسير عليه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قد يطول عجبك أختي الفتاة يوم أن تعلمي أنه حتى الصالحات التقيات لديهن هذا الحب للشهوات بنفس الحجم الذي لدى غيرهن، بل قد يكون أعظم. ومع ذلك فنظرة سريعة في سيرة أمهات المؤمنين وغيرهن من نساء السلف وغيرهن كثير ممن حمل لواء الإسلام عاليا، فأصبحن نجوما في سماء الأمة لا نجوما مزيفة، كان لهن دور وافر في صناعة تاريخ الأمة وصناعة مجدها، ونظرة في الأم في فلسطين يتبين شيء من ذلك. هل كنا هؤلاء إلا ناس من الناس وقد زينا لهن حب الشهوات كغيرهن، ومع ذلك وصلنا إلى ما وصلنا إليه حينما انتصرنا على هذه الشهوات؟ إننا نعلم أختي الفتاة أنك تعيشين في كثير من أوقاتك في دوامة الصراع، تسمعين تارة ذلك الصوت النشاز الذي يدعوك إلى التخلي عن كل معاني الفضيلة والصلاح والهداية، وتسمعين أحيانا أخرى ذلك الصوت الصادق الذي يهزك من أعماقك هزا عنيفا ويقول لك رويدك: فليس هذا هو طريقك، ولكن يا ترى لمن الغلبة؟ قبل أن نعرف لمن الغلبة لنتعرف عليك أنت. إنك تؤمنين بالله واليوم الآخر حق الإيمان، تؤمنين بالجنة والنار، تؤمنين بالحلال والحرام، ومع ذلك كله فقد تتغلب الشهوة على الصوت الناصح الصادق، وهذا هو العجيب. هل اطلعت أختي الفتاة يوما في المرآة؟ إنك سترين وجها مضيئا يتدفق حيوية وشبابا ويتمتع بوافر الصحة والعافية، ولكن هل زرت جدتك يوم من الأيام؟ أو هل رأيت مسنة قد رقى عظمها وخارت قواها؟ لقد كانت يوم من الدهر شابة مثلك ولديها طاقة كطاقتك، ولكن سرعان ما مضت السنون وانقضت الأيام فاندفعت زهرة الشباب تحت ركام الشيخوخة، ومضت أيام الصبا لتبقى منقوشة في الذاكرة. إنما ترينه من صورة شاحبة واهنة، إنما هو مرآة لما ستكونين عليه في المستقبل بعد سنوات قليلة إن أعطاك الله تعالى عمرا، وما أنت إلا سائرة على الطريق. أختي الفتاة، إنما يدور في نفسك من حب للخير وحب للصالحين يجعلنا نتوقع منك اتخاذ القرار الذي يغير مجرى حياتك حياة له يلعبت إلى حياة الجد ومعالي الأمور، فالعمر قصير ولا يحتمل التردد، فهل تتخذين القرار الشجاع؟ هذا هو المؤمل منك والمرتجى. وأخيرا أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يعصمنا من الفتن. وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات اليرموك بالمدينة النبوية، هاتف رقم 0.8151891 و8231139 و8184051 جوال رقم 0543450221 رقم الفاكس 0.8285405 صندوق بريد رقم 2405. تم هذا العمل باستوديو الرباط، الإخراج الفني والهندسة الصوتية طارق جابر. يا نبي الشروق يؤججها السعير، فيا عظم الثبور ويا سوء المصير. يا نبي الشروق يؤججها السعير، فيا عظم الثبور ويا سوء المصير. يا سوء المصير فكم عرض سلب بتوصيل الطلب، فساء المنقلب إلى إثم كبير. تفاصيل المعاش وأسرار الفراش تناولها النقاش، ولم ترعى الستور ولم ترعى الستور. وحفل العائلة بدار آهلة، وشر الغائلة هو الموت المريض. وفيهم خادمة لعوب ناعمة، فيا للقاسمة إذا برز الفجور، إذا برز الفجور. يا نبي الشروق يؤججها السعير، فيا عظم الثبور ويا سوء المصير. يا سوء المصير وفي المستشفيات تذوب الفتيات وراء المغريات ببهرجها المثير. وجوال هتف يهدد بالتلف، يغرر بالشراب بمنطقه الغرور، بمنطقه الغرور. روايات الغرام تروج للحرام، وتنفذ كالسهام إلى القلب الغريب. فعودي يا فتاة إلى حصن الإله، وكوني في حماه، فمولانا غفور، فمولانا غفور. وأنتم يا رجال لنا فيكم مقال، فكونوا كالجبال رجالا لا ذكور. وأنتم يا رجال لنا فيكم مقال، فكونوا كالجبال رجالا لا رجالا لا رجالا لا ذكور. وترقبوا إصدارنا القادم. قيدني يا أبي للشيخ ألا تعلم خالد الصقعدي أني ما زلت أتذكرك. نعم، عند غروب كل شمس وإطلالة كل شمس أتذكرك، عند سكون وقت السحر أتذكرك بدعوات حارة ودموع حارقة وآهات معذبة قاسية. نعم أتذكرك بدعوات مظلوم، وأسأل الله تعالى كما تقول هذه الفتاة أن تكون من الدعوات المستجابة التي تمزق معنى السعادة في حياتك. وترقبوا إصدارنا القادم المرأة المميزة للشيخ إبراهيم أبو بشيت.